الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. فأما إذا كان عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم، ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره، والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عارفا بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يتكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز إنسان يروي الحديث بالمعنى أم يشترط أن يرويه بلفظه، ولا يجوز له أن يرويه بمعناه؟ هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله فيه خلاف، والأظهر من أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى الذي عليه عامة العلماء هو جواز رواية الحديث بمعنى، بشرط أن يكون عالما عارفا بما يحيل المعاني، حتى لا يعبر عن الألفاظ الواردة في الشرع بغير مرادفها، فربما يغير المعنى. لكن إذا كان عالما بما يحيل ويغير المعاني فإنه يجوز له أن يروي ذلك بالمعنى، وذلك تجد الحديث الواحد يرويه جمع من الصحابة، ومن تجد بين ألفاظهم تفاوت، المعنى واحد وقد تكون ألفاظ مختلفة، ولذلك هذا الذي تشهد له أفعال الصحابة. والبخاري رحمه الله كان في صحيحه ربما روى الحديث بالمعنى أحيانا، لكن أهم شيء أن يكون عالما بما يحيل المعاني ويغيرها. قال ثم إن هذا الخلاف لا نرى، والصحابة رضي الله عنهم ربما روى الحديث ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول أو نحوه أو مثله أو قريب منه، يعني خشية من أن يكون لم يضبط اللفظ بنصه. قال ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاليا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت قال فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف، قال ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، بل الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليه في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، والله أعلم. يعني يقول الخلاف ليس جاريا فيما دون، يعني ليس الإنسان أن يأتي إلى أبي داود فيروي سنن أبي داود بمعناه، لا يجوز له ذلك، طالما الحديث معروف. نعم إذا أراد أن يعرف أن يذكر فربما روى الحديث بالمعنى على سبيل الوعظ والتذكير، لكن يروي سنن أبي داود بغير لفظه، بمعنى يأتي ويروي سنن أبي داود بمعناه، أو أن يروي البخاري بمعناه، أو أن يروي مسلما بمعناه، لا شك أن هذا لا يجوز، لأن اللفظ محفوظ موجود، وإنما العلماء رخصوا في رواية المعنى في وقت الرواية في غير كتب مصنفة، لأن قد يشق على الإنسان أن يضبط اللفظ بتمامه، لكن المهم أن يأتي بمعناه، لأن اللفظ المراد به المعنى. فالكتب هذه لا يجوز أن يجعل مجلس سماع يروي البخاري أو يروي سنن أبي داود أو الترمذي بمعناه، لا يصح ذلك. لكن في الوعظ والتذكير إذا أراد يذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان عارفا لا بأس أن يروي نخطأ بعض اللفظ طالما أن المعنى واحد. قال السادس ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ، روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنه، قال الخطيب: والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر. نعم، لأنهم يخشون أن لا يضبطوا اللفظ، لكنهم لا يرون شيئا، يعلمون أن المعنى الذي رووه خلاف للمعنى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا يتورعون خشية من أن لا يضبطوا اللفظ. قال: قلت: وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرأه فقرأه على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال فهذا حسن، وهو الصواب في مثله، لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إلى باء، ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا والله أعلم. نعم، المهم ضبط المعنى، فإذا قال الراوي فيما يرواه المعنى أو كما قال أو نحو هذا أو بمعنى فإن هذا الأمر سائغ. نعم. قال رحمه الله: السابع، هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منع ذلك مطلقا بناء على القول بمنع من النقل بالمعنى مطلقا، ومنهم من منع من ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام، ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل. وقد روينا عن مجاهد أنه قال: انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه. والصحيح التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا ينبغي أن يجوز، وإن لم يجوز النقل بالمعنى، لأن الذي تركه الحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر. نعم، الرواية اختصار الحديث الأظهر جوازه إذا كان المعنى الذي أثبته لا يتعلق بما حدثه، وهذا يسمعه البخاري رحمه الله كثيرا، فالإنسان يجوز له أن يقطع الحديث الطويلة التي قد تكون فيها بعض المعاني، وتجد البخاري رحمه الله يقطع الحديث أحيانا، يعني مثال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على مخالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلو جاء وروى ومن تشبه بقوم فهو منهم، فإن هذا لا تعلق له بما قبله فيجوز، أو جعل الجزء الأول هو الذي ذكره فإن هذا لا بأس به، أما إذا كان كلام متعلقا بعضه بعض فلا يجوز قولا واحدا. نعم. قال: ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة نقله أو لا تاما. أولا قال: ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة نقله أولا تاما ثم نقله ناقصا، أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاما، فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا على التمام وخابه رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه، فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه. وذكر الإمام الرفاعي سليم بن أيوب الرازي الفقيه أن من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذر له بترك الزيادة والكتمان، يعني خشية من أن يتهم، لأن الإنسان قد إذا روى الحديث بالتمام مرة ثم رواه مختصرا لربما قيل أنه وهم، إما أنه زاد في الحديث أو أنه في المرة التي رواه ناقصا قد لم يضبط الحديث ولم يحفظه، فيكون ذلك قدحا في حفظه، فإذا خشي ذلك كما ذكر فإنه قد يترك الزيادة، لكن لو بين وقال كذا ثم بين أنه على سبيل الاختصار فإنه لا بأس به، وهذا إذا كان من حافظ فإن الأمر فيه سعة. قال: قلت: من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام، إذا كان يخشى أن يتهم فنقول لا ترويه إلا تاما حتى لا تقع في التهمة. قال: إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه، لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه من حيز الاحتجاج به. قال: ودار بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا، وبين أن يرويه متهما فيه فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه والعلم عند الله تعالى. أما الحافظ فإن هذا لا يرجع عليه، الحافظ المتقن إذا روى الحديث مرة على التمام ومرة على الاختصار فإذا كان قد عرف ضبطه وإتقانه فالأمر فيه سهل. قال: أما تقطيع المصلي في متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد، وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من المتقدمين ولا يخلو من كراهية. الصحيح أنه ليس مكروها، الكراهية بعيدة. وفرق بين أن يقطع لسان الحديث في مصنف وبين أنه يجلس مجالس التحديث فيحدث بالحديث مختصرا تارة وتاما تارة، فهنا محل التهمة قد يكون واردا إذا كان في مجالس التحديث، أما في المصنف الواحد فله أن يقطع، وهذا يفعل إمام مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث. ولا وما قول ولا يفهم كراهة، الأظهر ليس فيه كراهة، ليس فيه كراهة، هذا معلوم. بل الصحابة رضي الله عنهم ربما يذكر الحديث تاما تارة ويذكر مختصرا تارة ويذكر الشاهد منه عند الحاجة إليه تارة. نعم. شيخ الإسلام الآن، أليس مما يستدل به أو يستدل به أئمة الحديث على ضبط الراوي أنه يقصر في الحديث، يعني إذا شك بين رفعه ووقفه؟ لا، ليس القصر في الرفع، في الرفع والوقف أو الإرسال والاتصال، ليس في متون الحديث. القصر كان يشك في الحديث فيجعله موقوفا، أو يشك في اتصال الحديث يخاف فيجعله مرسلا، هذا هو الذي كان هناك، لكن لا يحذفون جزء من اللفظ. قال رحمه الله: الثامن: ينبغي للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف. روي عن نضر بن شمير رضي الله عنه قال: جاء هذه الحديث عن الأصل معربة، وأخبرنا أبو بكر بن أبي معالي الطراوي قراءة عليه، قال: أخبرنا الإمام أبو جدي قال أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن الفارسي قال: أخبرنا الإمام أبو سليمان محمد بن محمد الخطابي قال: حدثني محمد بن معاذ قال: أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي داود السنجي قال: سمعت الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه حديثا ولحنت فيه كذبت عليه. قال رحمه الله: قلت: فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شيء اللحن والتحريف ومعرتهما. روينا عن شعبة أنه قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برمس ليس له رأس. مع أن شعبة قد عرف عنه أنه يلحن بالحديث أحاديث أحيانا، أنه يلحن بالحديث أحيانا، ولا شك أن معرفة النحو مهمة جدا، لأن الإنسان قد يقلب يجعل المرفوعة منصوبة يجعل فاعل مفعولا به والمفعول به فاعل، وقد يقدم المبتدأ والخبر، فلا شك أن هذا من المهم بمكان، ولا يشترط أن يكون متقنا ضابطا لكل مسائل النحو، لكن يقوم لسانه بحيث لا يطلب منه الخطأ الظاهر. وهذا ولذلك ورد عن شعبة عن غيره، وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، مع ذلك كان ربما لحن في الحديث، ولكن لا يؤثر هذا اللحن إذا كان أمرا يسيرا. قال: وعن حماد بن سلمة أنه قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. وأما التصحيف فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه أهل العلم أو الضبط، فإن من حرم ذلك كان أخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحرير، ولم يفلت من التبديل والتصحيح. والله ومن هنا كان العلم لا يتلقى إلا من أفواه الرجال حتى ينقل العلم كما هو، ينقل مضبوطا مشكولا، لا سيما فيما يتعلق بألفاظ متون الحديث أو يتعلق كذلك بأسماء الرجال. ومن أخذ علمه من بطون الكتب لا بد أنه يقع في التصحيح، والذي أخذ من بطون الكتب تقع له آفتان: الآفة الأولى أنه قد يصحف، وهذا يحصل كثيرا، يصحف في الأسماء، يصحف في الألفاظ. والأمر الثاني أنه قد لا يتصور مسائل تصورا صحيحا، ولذلك من المهم بمكان هذا سبيل أهل العلم أن أخذ من أفواه أهل العلم والضبط. ولا يعني ذلك أن كل من أخذ عن العلم لا يخطئ، لا، قد أخطأ أئمة، وحضر أحد الأعراب من أهل اللغة في مجلس الإمام مالك رحمه الله كان لبس حريرا، أي هذا الرجل عليه حرير، فرأى الإمام مالك رحمه الله إمام مالك لحن في لفظ، فقال هذا الرجل: ألم يجد أبواه هذا الشيخ درهمين يعلمان من نحو، فقال الإمام مالك لا، أن ألحن في اللفظ أحب إلي من أن ألحن في العمل، إن الرجل يلبس حرير. فالشاهد أن هذا قد لا يسلم منه أحد. نعم. قال التاسع: إذا وقع في روايتي لحن أو تحرير فقد اختلف، فمنهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه، وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى، ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، روينا ذلك عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما، وهو مذهب المحصرين والعلماء من المحدثين، والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى، وقد سبق أنه قول الأكثر. لا شك أن إذا روي الحديث باللحن الظاهر فإنه لا يجب أن يروى كما هو، لكن الكلام هل لك أن تغير اللفظ من غير أن تشير إلى ذلك؟ من قال بجواز رواية الحديث بالمعنى فلا أقام أن يرويه بالمعنى، لكن الصحيح والله أعلم أنه إذا رواه على غير ما سمعه فإنه يبين قال في الحديث كذا والصواب كذا، لأنه قد يظنه لحنا وهو ليس بلحن، لأن العربية لها أوجه، فقد يخفى على التلميذ الوجه الذي روي فيه الحديث، فالأولى أن يبين يقول في سماع كذا والصواب كذا وما شابه ذلك حتى يكون ظاهرا. نعم. قال: وأما إصلاح ذلك وتقديره في كتاب الأصل فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التضبيب عليه وبيان الصواب خارجا بالحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة. وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رؤية في المنام وكأنه قد مر من شفة أو لسانه شيء، فقيل له في ذلك فقال: لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتها برأيي ففعل فيها. نعم، إذا كان في كتابه قد ضبط هذا اللفظ ثم رأى أنه لحن فإنه لا يغير ما في الكتاب، لا يغير سماعه، من الكتاب الأصل أنه يحفظ أصل سماعه مضبوطا، لكنه يشير بالحاشية أن في السماع كذا ويبين ولا يغير الكتب. نعم. قالوا: كثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ ربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واستغرب لسيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، وذلك لكثرة لغات العرب الشعبية. وروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: كان إذا مر بأبي لحم فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال كذا قال الشيء. وأخبرني بعض أشياخنا من أخبره عن القاضي حافظ عياض بما معناه واختصاره أن الذي عليه استمر عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن، واستمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها ومن غير أن يجي ذلك في الشواذ، ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطئ وغيرها، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطأها هذا عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها من أبو الوليد هشام محمد الكناني الوقاشي، فإنه لكثرة مطالعته واحتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا وغلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه، والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، والطريق الأول أسلم مع التبيين فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، ثم يذكر وجه صوابه إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية، وإن شاء قرأه أولا على الصواب ثم قال: وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا وكذا، وهذا أولى من الأول كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وأصلح ما يعتمد عليه من الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد من أحاديث أخرى، فإن ذكره آمن من أن يكون متقونا، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل الله. يعني إذا كان الحديث قد جاء بلحن ثم جاء مثله أو لفظ حديث صحابي آخر من رواية أخرى فيصحح هذا بالحديث فيكون هذا من باب التصحيح الحديث بالحديث والألفاظ، وكما ذكر الشيخ الأولى أن لا تغير الكتب ولا يغير الإنسان اللحن إلا كما ذكر محمد اللحن الفاحش من المدينة أو ما شابه ذلك في المجرات الظاهرة أو ما شابه ذلك. لكن وإذا أراد أن يغير فإنه يكتب ويبين بأن في سماع كذا والصواب كذا وكذا، لأن الأوجه العربية ولغاتها كثيرة. قال رحمه الله: العاشر إذا كان يشرح بزيادة شيء قد سقط، فإن لم يكن من ذلك مغايرة في المعنى فالأمر فيه على ما سبق، وذلك كنحو ما روي عن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفا. وإن كان يشرح بزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل تأكد فيه الحكم بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ، ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل. حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه عن بحينة، فقال أبو نعيم: إنما هو ابن بحينة ولكنه قال بحينة. وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه أتى به إن وإنما أسقطه من بعده ففيه وجه آخر، وهو أن يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة يعني كما فعل خطيب الحافظ إذا روى عن أبي عمر ابن مهدي عن القاضي المحامري بإسناده عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن تعني عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. قال الخطيب: كان بأصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحامري كذلك رواه، وإنما أسقط من كتاب الشيخ وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه تعني عن عائشة لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. ثم ذكر بسانه عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: سمعت وكيعا يقول: أنا أستعين في الحديث بيعني. يعني كما ذكر إذا كلمة ساقطة، جاء أبو بكر عمر بدون واو، جاء أبو بكر عمر إلى رسول الله، الواو ساقطة، لكن هل يزيدها؟ يقول الشيخ الأولى أن يقول: جاء أبو بكر عمر، يقول يعني وعمر، أنا ابن بحينة بحينة وما شابه ذلك. عن عمرة تقول: كان رسول الله يدري إلي. كيف عمرة تقول كان رسول الله؟ ليس مرسل أساسا بتحت عن نفسها. فقال يعني عن عائشة، أي أمرا رادت أنها عن عائشة أنها كان مرسل يدري إلي. فالأولى كما ذكر أحمد كان يستعين بيعني، يعني يذكر الرواية ويذكره، منه من جوز إذا كان الأمر أو السقط ظاهرا، كيف جاء أبو بكر عمر أو عمر أو خالد الوليد ابن الوليد وما شابه ذلك ما يعلم أنه قد سقط. قال رحمه الله: قلت: وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ، فأما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه أن ذلك من الكتاب لا من شيخه فيتجه من كتابه، مع أنه وجده في كتابه لكن الظن أنه ليس من الشيخ، أي هو لما نسخ الكتاب وهم بهذا وأخطأ. قال: فيتجه هنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديده به معه. قال: ذكر أبو داود أنه قال لأحمد بن حنبل: وجدت في كتاب حجاج عن جريج عن ابن الزبير يجوز لي أن أصلحه عن ابن جريج، فقال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به والله أعلم. وهذا من قبيل ما إذا درس من كتاب بعض الإسناد أو المتن درس معنى محا أو زال مع المدة. قال: فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه، وإن كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك. وممن فعل ذلك المعين بن حماد فيما روي عن يحيى بن معين عنه. قال خطيب الحافظ: قال: ولو بين ذلك في حر الكويت كان أولى. وهكذا الحكم باستثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو من حفظه، وذلك مروي عن غير واحد من أهل الحديث منهم عاصم أبو عوان وأحمد محمد، وكان بعضهم يبين ما ثبته فيه غيره فيقول: حدثنا فلان وثبتني فلان، يعني يسمع الحديث ربما وهم في السماع فيستثبت ممن معه أو يشك بالحديث في سماعه ثم يستثبت من آخر فيذكر روايته التي في حفظه ثم يثبته. قال كما روي عن يزيد بن هارون انه قال اخبرنا عاصم وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس. يعني اخبرني عاصم هذا انا كنت شاك وثبتني انه عن عاصم حقيقة. فيكون شعبة قد ثبته بانه من عن عاصم عن عبد الله بن سرجس. قال وهكذا الامر فيما اذا وجد في اصل كتابه كلمه من غريب العربيه وغيرها غير مقيده واشكلت عليه فجائز ان يسال عنها اهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به. روي مثل ذلك عن اسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل وغيرهما رضي الله عنهم والله اعلم. الحادي عشر اذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين او اكثر وبين روايتيهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد كان له أن يجمع بينهما بالإسناد ثم يسوق الحديث على ربط أحدهما خاصة ويقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان أو وهذا لفظ فلان أو قال أخبرنا فلان أو ما شابه من العبارات. إذا روى إذا كان الحديث له عند عن اثنين إذا كان الحديث حديثا واحدا قد روى هذا الثاني عن شيخين مثلا فإنه لا يجوز أن يجمع بينهم بشرط أن يكون معناهما متحدا. أما إذا اختلفت ألفاظهما ومعانيهما فلا يجوز أن يجمع بينهما وإنما يروي هذا الحديث ويرويه عنهما ثم يشير أن اللفظ الذي ساقه لفلان بمعنى أن الآخر معناه موافق لهذا. قال ولمسلم صاحب الصحيح مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة مثل قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش فساق الحديث فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعارا بأن اللفظ المذكور له. نعم هذا طريق مسلم حدثنا فلان وفلان عن فلان ثم يسوق إسناد أحدهما فالذي ساق إسناده هو اللفظ له والآخر معناه موافق له. قال وأما إذا لم يخص أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا من لفظ ذاك وقال أخبرنا فلان وفلان وتقارب في اللفظ قال أخبرنا فلان فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. يعني إذا لم يشر إلى صاحب اللفظ أخبرنا فلان ومعناه واحد ثم روى الحديث ولم يشر أن هذا اللفظ لمن فمن جوز رواية الحديث بمعنى جاز له أن يروي من غير أن يشير أن اللفظ لفلان وإن كان الأولى أن يذكر لفظ أحدهما ثم يخبر بين الآخر بمعنى. وقول أبي داود صاحب السنن حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحوص مع أشباه لهذا في كتابه يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون لفظ المسدد ويوافق أبو توبة بمعنى ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل روى بالمعنى بل رواه بالمعنى عن كليهما وهذا الاحتمال يقرب في قول حدثنا مسلم إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا أبان. هو القول إذا قال المعنى واحد قال حدثنا أبان أظهر أنه قد رواه بالمعنى ولم يشر وأما قال حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى الأظهر والله أعلم أن أبو توبة المعنى بمعنى أنه اللفظ لأبي توبة وإنما اللفظ مسدد وأبو توبة لأجل المعنى وكل ما قال بجواز رواية المعنى فالأمر في ذلك سهل. وأما إذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده اللفظ وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك فهذا مما عيب به البخاري وغيره ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى. وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل عيب به البخاري لكن ليس عيبا يعني إذا قلنا بجواز رواية المعنى فالأمر بذلك سهل حتى لو روى عن شيخين وبين ألفاظهما شيء من التفاوت لكن المعنى واحد فلا بأس. لكن لا شك أنه يقولنا أنه إذا قال إذا نسب اللفظ لأحدهما فإنه أفضل لأنه أوضح وأجلى لكن لا يعاب من ترك ذلك. أقل ما يقول فيه أنه لو أشار إلى صاحب اللفظ لكان أحسن. قال وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قبل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعه في الإسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق فهذا يحتمل أن يجوز كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكره أنه بلفظه ويحتمل أن لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه وعلى موافقتهما من حيث المعنى قال فأخبر بذلك والله أعلم. نعم، يعني رجل روى عن جماعة، سمع مكتاب مصنف من جماعة ثم قام نسخته بأصل بعض هؤلاء في الحديث التي قد اتفقوا في رواية عنها، فهل يجوز له أن يروي الحديث عن أحدهما ويشير الآخرين مع أنه لم يستثبت، لم يقام نسخته بنسختهم؟ الأظهر إذا كان حافظا فالأمر فيه سهل، إذا كان حافظا وعارفا بأن أحاديثه موافقة لهذا فالأمر فيه سهل، لكن إذا لم يكن يحفظ فكيف يشير إلى يذكرهم في الرواية هنا ويسوق لفظ أحدهم وهو لا يدري لعل لفظ الآخرين يختلف بما يحيل المعنى ربما أحيانا، أو يكون فيه زيادة لم يطلع عليها. قال الثاني عشر: ليس له أن يزيد في نسبه من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه من غير فصل مميز، فإن أتى بفصل جاز، مثل أن يقول هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحو ذلك. وذكر الحافظ الإمام أبو بكر البرقاني رحمه الله في كتاب اللقط له بإسناد عن علي بن المدينة أنه قال: إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان حدثه والله أعلم. وأما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء من الصورة التي ذكرها، أن يروي التلميذ عن شيخه وشيخه يروي عن شيخه غير منسوب، كان يقول البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا فلان، فهل البخاري يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة مع أن شيخه لم يذكر بن عيينة وإنما قال حدثني سفيان؟ طبعا إذا كان شيخه له يقول إنه شيخه يروي عنه فهو المحدث عنه، والأظهر والله أعلم أنه لا يقول ذلك ولكن يقول حدثنا سفيان إذا أراد أن يبين نسبه يقول يعني فلان يعني ابن عيينة يعني كذا وما شابه ذلك، ولكن لا ينسب ولا يزيد على اللفظ الذي لا الذي سمعه من شيخه، بل يثبت لفظ شيخه وإن أراد أن ينسبه ويقول يعني فلان أو ابن فلان. لا لا، هنا الفاظ، هذه ليس هنا ضبط الفاظ الرواة. ولو أما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه واقتصر فيما بعده من الحديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه، مثاله أن أروي جزءا عن الفراوي وأقول في أول أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان، وأقول في باقي الحديث أخبرنا منصور قال أخبرنا منصور، فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء مني أن يروي عني الحديث التي بعد الحديث الأول متفرقة ويقول في كل واحد منها قال أخبرنا فلان قال أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان، وإن لم أذكر له ذلك في كل واحد منها اعتمادا على ذكري لها أولا؟ فهذا قد حكى الخطيب الحافظ عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه، وعن بعضهم أن الأولى أن يقول يعني ابن فلان، وروى بإسناده وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان. يعني هذا الشيخ يحدث عن أحد شيوخه حديث فنسبه في أول مرة والتلميذ يسمع، فقال الشيخ في أول مرة حدثنا أبو فلان فلان ابن فلان ابن فلان، ثم ساق الحديث، الآن سيحدث عن نفس الشيخ لم يكرر نسبه بل حدثنا منصور مثل ما ذكر الشيخ ولم يكرر لأنه ذكر في أول مرة، فكل حديث تأتي بعد عن هذا. أنت الآن إذا أردت أن تحدث عن بعض الأحاديث التي حدث بها بلفظ منصور مثلا من غير ليس له الحديث الأول، هل لك أن تنسبه كما نسبه في الحديث الأول أم لا؟ منهم من جوز ذلك، والأولى كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن يرويه كما سمعه، سمع الشيخ يقول منصور وهو يعلم أنه قد ذكره في أول الحديث باسمه كامل، لكن يقول حدثنا منصور قال يقول يعني فلان ابن فلان، وهذا على سبيل يعني الضبط والاحتياط. وحتى لو نسبه لكان الأمر فيه سعة. وروي عن البرقاني بإسناده عن علي بن المديني ما قدمنا ذكره عنه، ثم ذكر أنه هكذا رأى أبا حامد أبا بكر أحمد بن علي الأصفهاني نزيل نيسابور يفعل، وكان أحد الحفاظ المجودين من أهل الورع والدين، وأنه سأله عن حديث كثيرة رواها له قال فيها أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أن أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أخبرهم وأخبرنا أبو بكر بن المنقر أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدثهم قال وأخبرنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار أخبرهم فذكر له أن أحاديث سمعها قراءة عن الشيوخ في جملة نسخ نسخوا الذين حدثوهم بها في أولها قال واقتصروا في بقيته على ذكر أسمائهم قال وكان غيره يقول في مثل هذا اخبرنا فلان قال اخبرنا فلان هو ابن فلان ثم يسوق نسبه الى منتهى قال وهذا الذي استحبه لان قوم من الرواه كانوا يقولون فيما اجيز لهم اخبرنا فلان ان فلانا حدثه قلت وجميع هذه الوجوه جائز واولاها ان يقول هو ابن فلان او يعني ابن فلان ثم ان يقول ان فلان ابن فلان ثم ان يذكر المذكور في اول الجزء بعينه من غير فصل والله اعلم. نعم يعني البيان لا شك انه احوط لكن لو رواه ونسبه الامر فيه سهل. نعم. قال الثالث عشر جرت العاده بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الاسناد خطا. ولا بد من ذكره حالة القراءة اللفظة ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء إسناده قرئ على فلان أخبرك فلان فينبغي للقارئ أن يقول فيه قيل له أخبرك فلان أما قرئ على فلان أخبرك فلان قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان يعني قرئ على فلان قيل له كما أخبرنا محمد أخبرنا علي لا بد تضيف قال أخبرنا محمد قال أخبرنا علي قال أخبرنا كذا فيتسقط خطا لكنها تنطق لفظا يعني لا بد أن يأتي في القيل أي طبعا لا بد أن يأتي لأن هذه تحفظ من باب الاختصار تحذف قال وقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدثنا فلان فهذا يذكر فيه قال فيقال قرئ على فلان قال حدثنا فلان وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه واذا تكررت كلمه قال كما في قوله في كتاب البخاري حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي فحذفوا احداهما في الخط وعلى القارئ ان يلتف بهما جميعا والله اعلم يعني حديث البخاري يقول حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي هو مفترض حدثنا صالح بن حيان قال اي صالح بن حيان قال عامر الشعبي فحذفت القال الأولى لكن إذا نطقت تقول حدثنا سفيان بن حيان صالح بن حيان قال الشعبي. الرابع عشر النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة ورواية عبد الرزاق عن معمر عنه ونحوها من النسخ والأجزاء منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها. ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة وذلك أحوط ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها أو في أول كل مجلس من مجالس سماعيها ويدرج الباقي عليه ويقول في كل حديث بعده وبالإسناد أو وبه وذلك هو الأغلب الآخر يعني جلس الشيخ يحدث فذكر إسناد كيف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذا وكذا وكذا وكذا ثم أراد أن يكرر الإسناد يعني هذه السلسلة حديث فيقول الشيخ وبالإسناد قال رسول الله كذا وبه كذا فأنت الآن أردت أن تروي حديثا قال فيه الشيخ وبه وبالإسناد هل ترويه تقول قال فلان خبرنا عبد الرزاق عن معمر أم ماذا تقول يعني لم تسمع يكرر الإسناد ذكر الإسناد في أول حديث نعم لو رويت أول حديث ذكره مع الإسناد لا رويته كما سمعته لكن إذا قال لك الشيخ وبه وبالإسناد ورد أن تروي هذا الحديث الذي حذف إسناده والحال على الإسناد الأول كيف ترويه؟ قال وإذا أراد من كان سمعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها جاز له ذلك عند الأكثرين منهم يعني جاز له يكرر يختار حديث ثم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان هذا يفعل البخاري رحمه الله ومسلم كان له طريقة أخرى نعم منهم وكيع بن مجرى ويحيى بن معين وابو بكر اسماعيل وهذا لان الجميع معطوف على الاول فالاسناد المذكور اولا في حكم المذكور في كل حديث وهو بمثابه تقطيع المتن الواحد في ابواب باسناده المذكور في اوله والله اعلم ومن المحدثين من ابى افراد شيء من تلك الاحاديث المدرجه في الاسناد المذكور اولا وراه تدليسا وسال بعض اهل الحديث الاستاذ ابا اسحاق الاصفرائي الفقيه الاصول عن ذلك فقال لا يجوز وعلى هذا من كان سمعه على هذا الوجه فطريقه ان يبين ويحكي ذلك كما جرى كما فعله مسلم في صحيح همام بن منبه نحو قوله أخبرنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمن الحديث وهكذا فعل كثير من المؤلفين والله أعلم. نعم المسلم كان يبين هو سمع سلسلة صحيفة همام منبع نبي هريرة مثل رواها معمر عنه عبد الرزاق سمعها بهذا النحو ذكر سجل مرة ثم وبه وبه وبه وبالإسناد فإذا أراد مسلم أن يروي حديثا من ضمن هذه السلسلة ويذكرها وحده ماذا يقول؟ كان يذكر الإسناد الأول يقول حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مثلا معمر عن همام منبع عن أبي هريرة رضي الله عنه أحاديث منها كذا هذا يعني أن الحديث ذكره قال فيه الشيخ الذي سمعه منه وبه ولم يكرر الحديث لكن الأظهر كما ذكر الشيخ أنه يجوز الرواية يجوز تكرر الإسناد لأنك تعلم من قول الشيخ وبه أي بالإسناد الأول فسواء لم تسمعه لفظا لكن أشار إليك فالأمر فيه سعة لكن بعض العلماء ربما كانوا يحتاطون أحيانا نعم قال قلت وينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث الخامس عشر إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر الإسناد عقيده على الاتصال مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو يقول روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم يقول أخبرنا به فلان قال أخبرنا فلان ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسندا للحديث لا في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد ويخرج المتن ويلفقه كذلك قال فقد ورد عن بعض من تقدم المحدثين أنه جوز ذلك ونظر جوازه يعني رجل يذكر المتن يقول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا حدثنا به أو حدثناه فلان قال حدثنا فلان فقدم المتن فأنت إذا رويته ولك أن تذكر الإسناد أولا ثم تؤخر المتن أما أنك ترويه كما جاء فالأظهر جواز ذلك الأظهر جواز أن يقدم الإسناد على المتن لأنه يعلم أن هذا الإسناد هو لهذا المتن وإن كان قد سمعه قد قدم المتن على الإسناد وربما يروي بعض الإسناد كان يقول روى ابن عمرو دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما كذا وكذا ثم يقول حدثناه أو حدثناه فلان عن فلان عن عمرو بن دينار نعم. شوف في هذا المثال عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في المتن وبدأ بعمرو بن دينار. يعني هو جاء بعض الإسناد قال عن عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله كذا كذا لكن ما أدرك عمرو ثم يقول هو أخبرنا به الحميدي قال أخبرنا به فلان عن عمرو بن دينار. ذكر طرف من الإسناد والمتن ثم ذكر ايش؟ من أول إسناد إلى الذي أشار إليه في أول متن فهل لك أن تلفق تقول أخبرنا فلان قال حدثنا فلان كاملا وتذكر المتن الأظهر أنه يجوز نعم. قال قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض المتن على الحديث بعض متن الحديث على بعض وقد حكى الخطيب عن منع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز ولا فرق بينهما في ذلك والله أعلم ولا أظن أن هذا متعلق برواية بالمعنى ليس قضية رواية المعنى لكن الأظهر والله أعلم أنه يجوز لأنه طالما أن هذا الإسناد هو لهذا المتن فجاز لك أن تقول حدثنا فلان عن فلان أو حدثك لكن حدثك مقطع قال وأما ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منا ولكنه يفيد تأكيدا واحتياطا وتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات والله أعلم يعني هذا الذي يروي الإسناد في أول مرة ثم يروي جملة من الحديث بهذه السلسلة ثم في آخر كتاب يروي الإسناد مرة أخرى ولهذا لا يفيد لا يرفع ما ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجوز له أن يرويه في كل مرة بالإسناد أو إذا اقتطع حديث في منتصف السلسلة يرويه بالإسناد الأول وهو لم يسمعه إلا بقوله وبه لكن يقول أن هذا من باب كأنه أجاز وأن كل هذا الحديث من رواية فلان عن فلان السادس عشر إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول فالأظهر المنع من ذلك وروينا عن البدر الخطيب الحافظ رحمه الله انه قال كان شعبه لا يجيز ذلك. وقال بعض اهل العلم يجوز ذلك اذا عرف ان المحدد ضابط متحفظ يذهب الى تمييز الالفاظ وعد الحروف، فان لم يعرف ذلك منه لم يجوز ذلك. وكان غير واحد من اهل العلم اذا روى مثل هذا يريد الاسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه. وكذلك اذا كان المحدث قد قال نحوه او قال وهذا هو الذي اختاره. نعم، هذا يروي الحديث في اسناد ثم يروي الاسناد اخر ثم يقول مثله، اي متن اسناد اخر مثل الاول. فاراد رجل ان يروي الحديث باسناد الثاني الذي قال فيه الشيخ مثله، هل يرويها الإنسان الثاني ويذكر لفظ الأول؟ الأظهر لا، إلا على قول بعض العلم إذا كان هذا الشيخ الذي قال مثله عالم بما تحيل المعاني خبير باللغة، حينئذ يدخل يكون باب جواز الرواية بالمعنى. فإذا قلنا جواز الرواية بالمعنى يجوز له أن يروي الإنسان الثاني ويذكر لفظ الأول، لأن الذي قال مثله يعلم المعاني ويعلم ما تتفق بالمعاني وما تفترق. نعم. قال اخبرنا ابو احمد عبد الوهاب بن ابي منصور على علي بن علي البغدادي قال شيخ الشيوخ بها بقراءه عليه بها قال اخبرني والدي رحمه الله قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد الصريفين قال اخبرنا ابو القاسم بن حبابه قال حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد الفضل قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا وكيع قال الشعب فلان عن فلان مثله لا يجزئ. قال وكيع وقال سفيان الثوري يجزئ. واما اذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما اذا قال مثله. طبعا مثله تقتضي مساواه بخلاف نحوه، نحوه قريب منه، اما مثله فالمثيل تقتضي مساواه. قال نبئنا باسناد عن وكيع عنه قال قال سفيان اذا قال نحوه فهو حديث. وقال شعبه نحوه شك. وعن يحيى بن معين انه جزم قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجز في قوله نحوه قال الخطيب وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى، فأما على مذهب من الجزاء فلا فرق بين مثله ونحوه. نعم، الصحيح أنه إذا كان قلنا بجواز رواية المعنى فلا فرق أن يقول المؤلف مثله أو نحوه، لأن نحوه بمعنى نحو هذا المعنى، أن الحديث رواه بنحو هذا المعنى فلا فرق، فلا أقل من يقال أن هذا من باب الرواية الحديث بالمعنى. نعم. قال قلت هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود بن علي السجزي انه سمع الحاكم بن عبد الله الحاكم يقول ان مما يلزم الحديثي من الضبط والاتقان ان يفرق بين ان يقول مثله او يقول نحوه، فلا يحل له ان يقول مثله الا بعد ان يعلم انهما على لفظ واحد، ويحل له ان يقول نحوه اذا كان على مثل معانيه والله اعلم. السابع عشر اذا ذكر الشيخ اسناد الحديث ولم يذكر من مثله الا طرفا ثم قال وذكر الحديث او قال وذكر الحديث بطوله فاراد الراوي عنه ان يروي الحديث في كماله وبطوله فهذا اولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله مثله او نحوه، فطريقه ان يبين ذلك بان يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه ويقول قال وذكر الحديث بطوله ثم يقول والحديث بطوله هو كذا وكذا. هذا ظاهر انه يمنع منه، يعني هو لم يسمع الحديث بطوله من الشيخ، الشيخ أشار إلى طرف الحديث، الحديث قال فيه كذا كذا والحديث بطوله، ولم يسمعه كاملا، كيف يروي عن شيخه بلفظ الحديث كاملا؟ والأولى أن يقول كما ذكر الشيخ، يوم قال كذا يذكر طرف الحديث ثم يقول وقال الحديث بطوله ثم يقول والحديث نصه كذا وكذا، فيكون لفظ الحديث في إتمام الحديث هو من نص التلميذ لا من نص الشيخ. قال وسار بعض اهل الحديث ابا اسحاق ابراهيم بن محمد الشافعي ومقدم في الفقه والاصول عن ذلك، فقال لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف ان يروي الحديث بما فيه من الالفاظ على التفصيل. وسال ابو بكر البرقاني الحافظ الفقيه ابا بكر الاسماعيلي الحافظ الفقيه عمن قرا اسناد حديث على شيخ ثم قال وذكر الحديث هل يجوز ان يحدث بجميع الحديث؟ فقال اذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فارجو ان يجوز ذلك، والبيان اولى ان يقول كما كان. نعم، لابد ان يبين. قال قلت اذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه انه بطريق الاجازه فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة، والله أعلم. يعني يقول بأن على يقول أن الشيخ إذا قال ذكر طرف الحديث مقال الحديث طوله أو الحديث، وكان هذا الشيء قد أجاز هذا التلميذ، فحينئذ جاز له أن يروي الحديث بطوله على اعتبار أن بعضه سماع وبعضه إجازة، لكنه لم يبين، ونظر أنه لا بد أن يبين، لأن الرواية بالإجازة ليس له أن يقول حدثنا فلان وهو قد سمعه إجازة أو قد أخذه إجازة، قد ذكرنا بأنه إجازة لا بد أن يقول أخبرنا فلان إجازة، أو أن يتخذ أنباءنا على القوم بعض المتأخرين، لكن هل له إذا أخذ الحديث إجازة ولم يسمعه يقول حدثنا؟ لا، فهو يقول في أوله حدثنا فلان، ثم يسوق الحديث بلفظه بكتاب، مع أن بعضه إجازة بعضه هذا، الأظهر المنع من ذلك، ولا بد أن يفصل بأن أوله مسموع وآخره إجازة. قال الثامن عشر: الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بالعكس، وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك لا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف. وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان من كتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كتبوا عن شيخ النبي ثم سمعوا من شيخ بلفظ الرسول شطب، ضرب النبي وذكر أثبت عن رسول الله. قال الخطيب أبو بكر: هذا غير لازم، وإنما استحب أحمد اتباع المحدث في لفظه، وإلا كما ذهب الترخص في ذلك. هذا هو الأظهر، أنه لا فرق بين النبي وبين الرسول، ولا سيما أن هذا جاء على سبيل الذكر، يعني على سبيل الإشارة إلى من حدث وهو الرسول عليه الصلاة والسلام أو النبي، بخلاف ما لو جاء لفظ النبي في متن الحديث، فهنا لا يجوز لك أن تغير لفظ النبي إلى لفظ الرسول أو الرسول للنبي، لأنه جاء في متن الحديث، وهنا هذا يختلف النبوة من الرسالة. أما إذا كان الصحابي قال عن رسول الله أو عن نبي الله أو عن النبي فإنه لا فرق، فإنما أراد أن يشير إلى أن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو هو رسول الله، فالمنع من ذلك بعيد، والأظهر جوازه أن يحدد أن يعبر عن هذا بهذا وهذا، أما ما أحمد رحمه الله فكان على سبيل استثبات لفظ الراوي بالضبط. قال ثم ذكر بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال: قلت لأبي يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. وذكر الخطيب بسنده عن حمد بن سلمة أنه كان يحدث وبين يديه عفان وبهز، فجعل يغيران النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما حماد: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. الصحيح أنه يجوز أن يغير هذا بهذا. التاسع عشر: إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهم فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إذكارها نوعا من التدليس، وفيما مضى لنا أمثلة لذلك، ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة فليقول حدثنا فلان مذاكرة أو حدثنا في المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدم العلماء يفعل ذلك، وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء من عبد الرحمن المهدي وأبو زرعة الرازي وربي نمع بن مبارك وغيره، وذلك لما قد يقع فيه من المساهلة مع أن الحفظ خوان، ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه وجميعهم. يعني المذاكرة نجس المحدثون يتذاكرون الحديث، أي لأجل يستثبتوا حفظهم، فربما يتذكرون مسألة فقهية فيذكرون الحديث التي فيها، فكل منهم يروي الإسناد ثم يحتج بالمتن الحديث، وربما يذكر بعض من الإسناد والحد والمتون وينظر متن هذا من حدث به، فربما اختصر المحدث المذاكرة بعض الإسناد اختصره، فإذا سمع الرجل من المحدث حديثا حال المذاكرة ليس حال التحديث والتسميع، فحينئذ ليس له أن يرويه إلا مع بيان أنه أخذه بطريق المذاكرة، حدثنا فلان حال المذاكرة عليه كذا قال حدثنا فلان، لأن كثير من العلماء كانوا يختصرون، لأن ليس مجالس لأجل التسميع وإنما جالس لأجل مذاكرة حديث المتون والمسائل وما شابه ذلك. قال رحمه الله: هل يشروهم إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح، مثل أن يكون عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس؟ وأبان بن أبي عياش متروك الحديث، مع أنه من عباد التابعين، وثابت ثقة من ثبت إمام. نعم. قال فلا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد والاقتصار على ذكر الثقة خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة. قال نحو من ذلك أحمد بن حنبل. قال نحو من ذلك أحمد بن حنبل ثم خطيبه أبو بكر. قال خطيب وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول آخر كناية عن المجروح. قال وهذا قول لا فائدة فيه. نعم هذا رجل سمع الحديث وقد سمعه شيخ مثلا من رجلين فلان وفلان، هل له ان يسقط احدهما؟ هل له ان يسقط؟ طبعا لو سمع الحديث من الشيخين جاهز، كلامهم ليس فيما سمعه، لو يعني لو اتى مثلا البخاري وسمع الحديث من الحميدي مره وسمع الحديث مره اخرى من ابي نعيم، جاهز لهم يروي عن الحميدي مره، طبعا الكلام ليس هنا، الكلام في اذا كان احد الشيوخ قد رواه عن شيخين، كان يقول البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينه ووكيع مثلا، طبعا اذا كان احدهما ضعيفه مثلا، فإذا قال مثل حماد بن سلمة حدثنا ثابت وأبان ربيع عياش وهكذا سمعه، هل لم يسقط أحدهما؟ فيقول حدثنا ثابت ويسقط، الأظهر لا، بل لابد أن يرويه كما سمعه وإن كان أحدهما متروكا، لكن المسلم رحمه الله ربما قال وآخر وأسقط الضعيف كما قالوا في عبد الله النهيع وغيره، ولا يسميه، والأولى أن يسميه، وليس لو يقتصر على لفظ أحدهما لاحتمال يكون بين ألفاظهما شيء من التفاوت، لكن يرويه كما سمعه. قال قلت وهكذا ينبغي إذا كان حديث عن رجلين ثقتين أن لا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، أي اختلاف في بعض ألفاظهما. قال وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين، وامتناع التحريم وامتناع لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم، يعني معنى أنه لا يحرم أن تسقط الضعيف وتذكر الثقة، ليس امتناع على سبيل التحريم أن الرواية في ذلك خطأ، لكن لا شك أن الأولى هو ذكر الحديث بالإسناد الذي سمعه. قال لأن الظاهر اتفاق الروايتين، إذا قال ثابت مثلا، إذا قال مثلا حماد بن سلمة حدثني ثابت وأبا بن عياش عن أنس، فالأظهر أنه أن اللفظين متفقان. قال وما ذكر من الاحتمال بعيد نازل بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعبده كما سبق في نوع المدرج والله يعني إذا كان ألفاظهما مختلفة وذكر المحدث عنهما ودمج الحديثين فهذا نوع من أنواع الإدراج، من أنواع الإدراج التي سبق ماذا؟ أن يكون الشيخ سمع الحديث من شيخين بين ألفاظهما تفاوت فيروي ويدمج الحديثين ويدمج اللفظين، يقول هذا يكون نوع من الإدراج، والغالب أن المحدد قال حدثنا فلان وفلان عن فلان أن الألفاظ متحفة. قال الحادي والعشرون إذا سمع بعض حديث من شيخه وبعضه من شيخ آخر فخلط ولم يميزه وعز الحديث جملة إليه مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه فذلك جائز كما فعل الزهري في حديث رك حيث رواه عن عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص الليل وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال وكلهم حدثني طائفة من حديثها قالوا قالت الحديث. نعم يعني هذا رجل يروي الحديث عن جملة من شيوخه في قصة لكن بعضهم يزيد على بعض فهو جمع القصة وساقها في سياق واحد وذكر حديث عنهم كما فعل الزهري حدثنا فلان وفلان وفلان ألفاظهم حدثني بكل طرف منه بكل طائفة منه شيخ ثم دمج الحديث وساقه مساقا واحدا. طبعا هذا في المغازي والسير الأمر فيه سهل، في المغازي والسير الأمر فيه سهل لأن المراد بذلك إكمال القصة، وهذا كان يفعله الزهري رحمه الله في المغازي وفي السير وغير ذلك، لكن الكلام في المتون الحديث هل له أن يفعل ذلك؟ هذا نوع من الإدراج وهو أن يجمع حديثا واحدا ويسوق مساقا واحدا ثم من غير أن يميز لفظ كل واحد منهما، فالزهري إنما كان يفعله في المغازي والسير والأمر فيها اتساع، الأمر في هذه الأبواب فيها اتساع في اتساع. هو طبعا هو أكيد لابد أن يكون الرواة عنه ثقات، فإن كان بعض هؤلاء ضعفاء حينئذ لابد أن ولم يميز فلا نعرف الفرق، لكن القصص الأمر فيها أسهل ويتساهل فيها في الغالب. لا تسوقها سياق قال حدثنا فلان فلان، لكن تسوق القصة لا بأس، تسوق القصة وتجمعها في القصة سياقا واحدا، الكلام هنا فيما تحدث حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أما رجل سمع الحديث جمع قصة غزوة بدر من حديث كثيرة ثم ساقها مساقا محفوظا، ولا يسوق على سبيل التحديث، لا يسوق حدثنا فلان عن فلان وحدثني فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، لا، إنما يسوق قصة ففي ساعة. وتسوق في قصة واحدة لا بس. لا، أنت سوق الآن بعد الكتب إذا دونت ليس لك أن تغير كلام هنا، الكتب قد دونت وحفظت ليس لك أن تغير، ولكن لك أن تقول حديث مروي عن بورك هذا وأنا سوقه بمجموع الألفاظ وسوقها سوقا واحدة تبين على هذا النحو. إيه لا بأس إذا كنت سلكت بكتاب وتأتي بالحديث عن الطرق وتشير إلى في القوسين وتشير بالحاشية مثلا هذا من حديث فلان هذا من حديث فلان هذا من حديث فلان، لا بأس. وهذا كان ما يفعله بعض المختصرين لما جاءوا الحديث البخاري يقطعوا الحديث فيأتي يسوق الحديث سياقا واحدا ويميز تحت يقول البخاري رواه عن طريق فلان هذا من طريق فلان هذا من طريق فلان، فيذكر كل الزيادات اللي جاءت في الطرق مع أن من صحابة أو من رواة آخرين فيجمعوها، لكن المهم أنه لا بد من البيان والتمييز. هذا كان القضية إذا كان في مؤلف. قال ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا وهو في حكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام، حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز احتجاج شيء من ذلك الحديث، لأن لا ندري أي لفظ للمجروح فيبقى الحديث كله مشكوكا فيه، لكن إذا كان الرواية عن ثقات فالأمر فيه سهل. قال أغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده، بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بإفصاح بأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر والله أعلم. النوع السابع والعشرون معرفة آداب المحدث، وقد مضى طرف منها اقتضته الأنواع التي قبله. علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وينافر مساوئ الأخلاق ومشاهين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، فمن أراد التصدي لإسماعيل علم الآخرة من علوم التي تقرب الله تبارك وتعالى، فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها ويطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها. وهذا ما يبتلى به كثير ممن يشتغل في العلم، وهو حب الرياسة وحب التصدق، وقل ما يسلم منه المرء، ولكن سنحتاج دوما إلى المجاهدة. وقد اقترب في السن الذي إذا بلغ الصحيب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته، والذي نقوله إنه متى احتيج إلى ما عنده الصحيب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان. روي عن القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاد رحمه الله أنه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغ الناظر حسن به أن يحدث هو أن يستوفي الخمسين، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال سجي بن وثيل: أفو خمسين مجتمع الأشد ونجدني مداورة الشؤون. قال: وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال، نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين، وبالأربعين تتناهى عزيمة الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويجوز رأيه. مع تحديد السن أظهر العلماء كثير من المحدثين حدثوا وهم صغار 18 أو في 20، لكن المهم أن يحدثه إذا احتاج الناس إليه، وإذا كان عندهم الحديث ربما ما يحتاج الناس إليه حينئذ يحدث. مالك رحمه الله حدث، والبخاري حدث وليس في وجهه شعرة، فهذا معروف عنهم رحمه الله. المهم أن يكون ضابطا يحدث ما يحتاج الناس إليه. نعم. ولو أنكر القاضي عياض ذلك على ابن خلاد وقال: كم من السلف المتقدمين ومن المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن وما قبله، ونشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل 40، وسعيد بن جبير لم يبلغ 50، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس جلس للناس ابن نيف 20، وقيل ابن 17، والناس متوافرون وشيوخ وحيا، وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك والله أعلم. قلت ما ذكر ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله لمن يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد اشتفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. لأنه يعني كان جمع بأنه قال من ذكر 40 أو 50 هذا إذا لم يحتج إليه قبل ذلك، وما جاء عن بعض السلف أنه محتاج إلى هذا العلم. والإمام مالك رحمه الله يقول سألت مشايخ فلان وفلان وحدث فلم أذن لهم حدث. قال وأما الذين ذكروا معيارا ممن حدث قبل ذلك فظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، وظاهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك أنه بصريح السؤال أو بقليلة الحق. وهل يقال هذا في التحديث أم حتى في التعليم؟ الأظهر من الكلام أيضا يقال في التعليم، وأن الإنسان ليس له أن يتصدق طالما أن العلماء متوافرون ويقومون بهذه المهمة. أما إذا احتاج الناس إليه لكثرة الطلبة ووسع الديار وما شابه ذلك فإنه له إذا كان متقنا أن يدرس أو يعلم بما يستطيعه، لكن متى ما وجد العلماء يقومون بهذه المهمة ولم يحتج إلى من هو دونه فلولا أن يترك العلماء يحدثون وهو يحضر هذه المجالس أو يشتغل بالتصنيف والتأليف وضبط المسائل. وذلك من الجرأة بمكان مجلس إنسان في وسط يعج بالعلماء وهم متوافرون ثم يتجرأ على هذا المقام ويبدأ يعقد لنفسه حلقات هو يتصدر. أما إذا احتاجوا إليه إما لأن العلماء ربما دروسهم في المطولات والناس يحتاجون بعض الناس يعني يحتاجون المبتدئون يحتاجون شيء من تقريب العلم فهذا لا بأس به، لكن إذا كان في حال حضرة مشايخا يستأذن من العلماء والمشايخ. وهكذا كانت طريقة العلماء رحمهم الله كالشيخ ابن عثيمين وقبله المشايخ كابن إبراهيم وغيره يجعل بعض طلبته يدرسون الطلبة المبتدئون، فلان يدرس كذا فلان يدرس كذا، فإذا أتموا وحفظوا وأتقنوا انتقلوا بعد ذلك إلى حلقات الشيخ ابن إبراهيم وغيره من أهل العلم. لكن اليوم نعاني من الجرأة أن بعض الناس في حال وفرة علماء يتجرأ وهو الذي يصدر نفسه، ولا شك أن هذا يعني قد يكون ناشئا من سوء النية أحيانا أو من الجهل، والإنسان يطلب السلامة دوما ولا يدرس إلا إذا احتيج إليه. قال وأما السن الذي إذا بلغ المحدث انبغى له بلغه، وأما السن الذي إذا بلغه المحدث انبغى له الإمساك عن التحديث فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الغرم والخرف، ويخاف عليه فيها أن يخلط ويروي ما ليس من حديث، والناس في بلوغ هذا السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحواله، وهكذا إذا عمي خاف أن يدخل عليه ما ليس من حديث فليمسك عن الرواية. نعم، الرجل إذا قد طال عمره أحيانا قد يصيب شيء من الخرف وقد يلقن الحديث وقد يقلب الأسانيد، وإلا كوقع في رواية كثيرين شيء من الوهم كعبد الرزاق وغيره من العلماء الذين كبروا فوقع في حديث أوهام فيه لما كبروا، فحينئذ يحجج لا يجوز له أن يحدث. وكان بعض العلماء لما كبر وتغير حفظه حجبه أولاده كجرير بن عبد الحميد لما كبر تغير حجب أولاده فلم يحدث حديثا بعد تغيره. لكن هل لهذا السن؟ الأظهر لا. وقال ابن خلاد أعجب إلي أن يمسك في الثمانين لأنه حد الهرم، فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم به وتحرى أن يحدث احتسابا رجعت له خيرا. وجه ما قاله أن من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب وخيف عليه الاختلال والإخلاء، وأن لا يفطر له إلا بعد أن يخلط كما اتفق لغير واحد من الثقات. يعني لا يفطر إلى تغيره إلا بعد أن يخلط، ولا مع ذلك أنه قد حدث وسمع منه ناس بعد التخليط. قال منهم كما اتفق لغير واحد من ثقاتي منهم عبد الرزاق وسعيد بن ابي عروبه، وقد حدث خلق بعد مجاوزه هذا السن فساعدهم التوفيق وصاحبتهم السلام منهم انس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن ابي اوفى من الصحابه، ومالك والليث وابن عيينه وعلي بن الجعد في عدد جم من المتقدمين المتاخرين، وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفائه 100 سنه منهم الحسن بن عرقه وابو القاسم البغوي وابو اسحاق الهجيمي والقاضي بطيب الطبري رضي الله عنهم اجمعين والله اعلم. ثم انه لا ينبغي للمحدث ان يحدث بحضره من هو اولى منه بذلك، وكان إبراهيم الشعبي إذا اجتمع لم يتكلم إبراهيم بشيء، وزاد بعضهم فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنة وغير ذلك. رواية روين عن يحيى بن معين أنه قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق. وعنه أيضا: إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديد منه أحمق. نعم، هذا إذا كان كافيا، إذا كان محدث كافيا يكفي الطلب. أما إذا كثر الطلب ولم يكفي أن يحدثهم هذا، وقد يكون عند هذا الآخر حديث ليس عند هذا، فإنه لا بأس أن يحدث، كان يكون جمع حديث ليست عند الآخر، فليس علم حجرا على أحد. لكن إذا كان هذا الشيخ موجودا محدثا، فكان العلماء يتأدبون، يقول فيه فلان لا ينبغي أن أحدثه، فلان موجود، حتى يأخذوا حديثه كله. وكان بعض العلماء يتأدب في حضرة مشايخه، لما حضر عبد الله المبارك إلى زار حماد بن زيد، وحماد بن زيد يعتبر من شيوخه وبينهما طبقة، فجلس فطلب تلاميذ حماد بن زيد أن يحدثه عبد الله المبارك، فقال عن حماد لعبد الله: حدث ثولا. قال: كيف أحدث في مجلس أنت فيه؟ لا أحدث. قال: عزمت عليك إلا أن تحدث. فقال: أجل. حدثنا حماد بن زيد، فأخذ يسوق الأحاديث عن طريق شيخه حماد بن زيد، ولم يذكر حديثه عن غيره. وهذا من أدبهم رحمه الله. قال: وينبغي المحدث إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر أن يعلم الطالب به ويرشده إليه، فإن الدين النصيحة، ولا يمتنع من تحديد أحد لكونه غير صحيح النية فيه، فإنه يرجى له. يعني هذا الرجل سأله حديث ويعلم أن هناك حديث أعلى منه، قد يكون هو بينه وبين الرسول عليه الصلاة خمسة رجال، ويعلم ان هناك من بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام اسناد ثلاث رجال، فالاولى ان يحيله الاخر، فان اسناده اعلى منه. هذا باب النصيحه. ومثله من استفتي في بلد هناك من هو اولى منه بالفتيا، لا يتجرا الا في الامور السهله التي قد يعني ينبغي ان يعلمها عامه الناس في الامور السهله. اما في الفتاوى ولا شك الاشياء التي قد تكون غامضه فانه يحيل الى المفتي ويرجع الى من هو اهل للفتيا. نعم. هل يقاس على ذلك الاسانيد؟ كان شيخه يعيش إذا يعطي إسناد، أي إسناد؟ إسناد في القرآن في الحديث. لا لا لا، هذا كله من باب العقلة والآداب، والأصل في ذلك هو بذل العلم، لكن العلماء يتكلمون عما هو أولى، والإنسان ينبغي أن يأخذ العلم عن الأكابر وهل مجرد طبعا. إذا كان شيخه موجودا محفوظا، فجاء ناس مثلا ليحدثها وشيخه موجود يستطيع أن يأخذ منه العلم وليس في الذهاب إليه كلفة، فيقول: اذهبوا لفلان خير لكم أن تأخذوا، فإذا توفاه الله جل وعلا كنت حدثتكم. لكن قد يكون الشيخ يحتاج إلى كلفة وذهب فيرغب في ذلك، لكن لا يمتنع من أن يسمع للناس أو يحدثهم. يعني لو جاءك رجل يريد أن معروف أنه يريد أن يأخذ الحديث حتى يتفاخر وحتى كذا ويستكثر، لا عليك بنيتي أن تحدثه ولا عليك بنيتي، لعل الله عز وجل يصلح نيته بعد، فربما تكون نيته في البداية التجمل والتصدر ثم يصلح الله نيته، فأنت تحدث بغض النظر، لا تعلم، ما عليك بنوايا الناس. نعم. قال: ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه، فإنه يرجى له حصول النية من بعد. روي عن معمر أنه قال: كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل، وأن يكون حريصا على نشر متغير. طبعا هذا الذي ذكره معمر ذكره غير واحد من العلم، طلب العلم غير الله فأبى الله أن يكون له، وقال: طلب بغير نية فجاءت النية بعد. الأظهر والله أنهم لم يطلبوه مراءة، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، الأظهر أنهم طلبوا ولم يكونوا يخلصون في ذلك النية، لم يكونوا يستحضرون المعاني في طلب الحديث ومراد التفقه والتعلم وغير ذلك، وإنما طلبوه مع الناس. واليوم بعض الناس يحضر حلقات العلم مع إخواني، خلاص تربى مع الشباب وذهب، وليست له النية الصالحة في طلب العلم وتزكية النفوس والعمل بذلك العلم، لكنه وافق أقرانه وأصحابه، وليس المراد أنهم طلبوه مراءة، لأن من طلب العلم مراءة فربما يقول به ذلك إلى فساد أعماله كلها. فهذا معنى قول أن الرجل يطلب العلم لغير الله، أي لم يقصد به وجه الله جل وعلا حقيقة، لكن إما أنه يحب الحفظ، إما أنه يحب العلم، إنه إما أن أباه قد ألزمه بحضور مجالس العلم، أو وجد أقرانه وأصحابه على هذا النحو فوافقهم. ثم جاءت النية بعد، أي بعد ما علم الحديث صح الله نيتهم. نعم. قال: وليكن حريصا على نشر متغي جزيل أجر. وقد كان السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس وقد كان في السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديث، منهم عروة بن الزبير رضي الله عنهما والله أعلم، ومنهم ما كان يتشدد، والأعمش معروف رحمه الله بتشدده، وكان تشدده ليس من باب شد يعني الغلظة، لكن باب أنه يريد أن يربي الناس أن لا يأخذ العلم إلا من كان قاصد لذلك، ومن يأخذه من ليس مؤهل لذلك هذا معروف. وقد ذكر الخطيب وغيره في قصته لما كان قد ربط كلبا عند باب بيته ليطرد الطلبة، وهذا مشهور، وذكر عدد مما جرى أن الطلبة جاءوا يوما فوجدوا الكلب، لم يجدوا الكلب، وجدوا الباب مفتوحا، فدخلوا فإذا الأعمش يبكي، فقال: ما يبكي؟ قال: لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا معلوم. وجاءه مرة أحد المحدثين وقد أخذ كتابا من الوالي يطلب من الأعمش أن يحدثه، وكان يحلب عنزا ويطعم عنزا، فقال: جئتك من فلان. قال: بكتاب. ما فيه؟ قال: فيه أن تحدثه. قال: أعطني الكتاب، فأعطاه فألقمه العنز. قال: اذهب يا أبا. وهذا معلوم. واحد طلب خدعه مرة، أخذه في جنازة، وكان الأعمش لا يرى إلا أقرب إلى العمى أحيانا، فأخذه حتى أخرجه وقال له: أنا بعد عن المدينة، حدثني وإلا لا أرجعك. يا فلان يا فلان، فحدثه بعض الحديث. فلما رجع المدينة، طبعا الأعمش متمسك، فلما رجع هو طبعا قد كتب الأحاديث، ثم لما دخل المدينة أعطاها لآخر. فلما رجع أول ما دخل المدينة أمسكه الأعمش، قالوا: خذوا الحديث معه. قال: الحديث قد ذهب، أعطيته لفلان. الشاهد أن الأعمش كان يفعل ذلك ليس من باب، إنما من باب أن يربي الناس أن لا يأخذ الحديث إلا من كان ظهرت منه العزيمة والنية والصبر والجلد. نعم. لكن الأولى أن لا يفعل الإنسان مثل ذلك ويكون سهلا. نعم. قال: وليقتدي بمالك رضي الله عنه فيما أخبرناه أبو القاسم الفراوي النيسابور. قال: حدثنا أبو المعالي الفارسي. قال: حدثنا أبو بكر البيهقي الحافظ. قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني. قال: حدثنا جدي. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي هويس. قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وصرح لحيته وتمكن بجلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنة. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو يستعجل، وقال: أحب أن أتفهم ما أحدث به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زجره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروينا وبلغ عن محمد بن أحمد بن عبد الله بقي أنه قال: القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاب لأحد فإنه تكتب عليه خطية، ويستحب له مع أهل مجلسه. ما ورد عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا والله أعلم. ولا يسرد الحديث سردا يمنع السامع إدراك بعضه، وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال. ومن أبلغ ما يفتتح به أن يقول: الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام على أتمان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وعلى كل وسائر الصالحين، نهاية ما ينبغي أن يسأله السليم. يعني المهم أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه بأي صيغة كانت. نعم. قال: ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء حديثه، فإنه من أعلى مراتب الراوي، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواله. قلنا مجالس الإملاء أن يأتي الشيخ إلى المجلس يحدث بأحاديث إما أنها منتقاة أو عن بعض شيوخه أو في باب من أبواب، وربما يعلق على الأحاديث ويذكر بعض فوائدها ويعرب بعض ألفاظها ويذكر بعض المتعلق بالحديث، ويكتب عنه هذا المجلس، ثم يصير مؤلفا أو كتابا. فهذه مجالس الإملاء، يملأ يملي الحديث ثم يكتب ويفيد وغير ذلك، إما تكون حديث منتقى أو في باب، ثم يصير بعد ذلك كتابا. ومنه ما تسمى بالأمالي، يعني مثله لا يقال حتى في المجالس الفقه وغير ذلك أمالي فلان وأمالي فلان، فربما جاء وتكلم عن القراءة خلف الإمام في هذه المسألة، ثم ذكر الأحاديث فيها وذكر الفقه وذكر الأقوال وجاء بغرائب الأحاديث وفسرها وما شابه ذلك، ثم كتب عنه هذا المجلس فصار أمالي فلان أو مجلس فلان في القراءة على اليدين وفي القراءة خلف الإمام وما شابه ذلك. والغالب أنها كانت تستخدم في الأحاديث، فيأتي الشيخ ينتقي بعض الأحاديث ثم يحدث بها، فهذه مجالس الإملاء سميت إملاء لأن الشيخ أنه يملي وهم يكتبون فيصير بعد ذلك كتابا. كالإمام مالك رحمه الله موطأه حدث به وفيه في فلان وعلى أقوال الصحابة وفيه من الفقه وفيه الأقوال وفيه غير ذلك على هذا النحو، لكن الإمام مالك ما كان يحدث وإنما كان يقول ثم كتب عنه رحمه الله وكان يقرأ عليه الموطأ. نعم. قال وليتخذ مستملي يبلغ عنه إذا كبر الجمع. مستملي من يسمع ويكرر كلامه لمن لا يسمع. فذلك الدأب أكابر المحدثين والمتصدين بمثل ذلك، ومن روي عنه ذلك مالك وشعبة ووكيع وأبو عاصم ويزيد بن هارون في عدد كبير من الأعلام السالفين، وليكن مستمليه محصلا متيقظا كي لا يقع في مثل ما روي عن يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال حدثنا به عدة فصاح به مستمليه يا أبا خالد عدة من؟ قال له عدة فقدتك. هو يقول حدثنا بعدة يا جماعة، هو يقول عدة ابن من؟ عدة ابن فقدتك أنا. قال وليستملي على موضع مرتفع من كرسي أو نحوه، فإن لم يجد استملى قائما، وعليه أن يدفع لفظ المحدد فيؤديه على وجهه من غير خلاف. وفائدة استملاء المستملي توصل من يسمع لفظ المملي على بعد منه إلى تفهمه وتحققه بإبلاغ المستملي، وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا من غير بيان للحالفي. وفي هذا الكلام تقدم في النوع الرابع والعشرين. يعني إذا كان الطالب لا يسمع كلام المملي وهو الشيخ وإنما سمع المستملي يقول هذه الرواية لا تصح لأنه لم يسمع لفظ الشيخ، وإنما وظيفة المستملي أن يتحقق من الألفاظ التي قد لا تصل سمعه على شكل مضبوط فيسمع هناك ثم المستملي يؤكد هذا اللفظ. والأظهر إذا كان المستملي ثقة ثبتا ومعروفا أمينا أنه أنه تصح الرواية، أنها تصح الرواية، هذا الأظهر. وقد ذكر مرة معنا ذلك. قال ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم، فإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس إن كان فيه لغط، ثم يبسم ويحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ في ذلك، ثم يقبل على المحدث ويقول من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك أو نحو ذلك والله أعلم. وكل من انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك، وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه. ويحصل بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه بما هو أهل له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عمرو بن رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني البحر، وعن وكيع أنه قال حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث، وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره فلا يغفلن عنه. طبعا هذا ليس بحضرة الشيخ، هو يحدث عن شيوخه فيثني عليه بما يليق بهم. قال ولا بأس بذكر من يروى عنه بما يعرف به من لقب كغندر لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة، ولوين لقب محمد سليمان المصيصي، أو نسبة إلى أم عرف بها كيعلى بن منية منية كيعلى بن منية الصحابي وهو ابن أمية، ومنية أمه وقيل جدته وأبيه، أو وصف بصفة نقص مثل المطين وغيرهم. بعض العلماء كان عرفوا ببعض الألفاظ أصبحت علامة اشتهروا بها. قال أو وصف بصفة نقص في جسده عرف به كسليمان الأعمش وعاصم الأحول إلا ما يكرهه من ذلك، كما في إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية وهي أمه، وقيل أم أمه، روينا عن يحيى بن معين أنه كان يقول حدثنا إسماعيل بن علية فنهاه أحمد بن حنبل وقال قل إسماعيل إبراهيم فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه قال قد قبلنا منك يا معلم الخير. الأظهر أنه إذا كان يكره ذلك ولم يكن يعرف إلا بهذا جاز ذكره على سبيل الخبر، على سبيل الخبر. أول يقول حدث إسماعيل بن إبراهيم أي بن علية أو معروف بن علية، أما إذا كان معروفا باسم آخر فلا بأس، إذا كان معروفا باسم فلا بأس. لا وكراهته في حياته بعد حياته، يعني يكره ذلك يكره، حتى الميت يكره أن يذكر بما يكرهه، لكن الأصل أنها نثبت أصبح مشهور، هذا صح عن ابن علي أنه كره ذلك. قال وقد استحب للمهدي أن يجمع في إبنائه بين الرواية عن جماعة من شيوخه مقدما للأعلى إسنادا أو الأولى من وجه آخر، ويملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا ويختار ما على سنده وقصر متنه فإنه أحسن وأليق، وينتقي ما يمليه ويتحرى المستفاد منه وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة، ويتجنب ما لا تحتمل عقول الحاضرين وما يخشى فيه من دخول الوهم عليه في فهمه. وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأساليبها وذلك حسن. وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض الحفاظ وقته فخرج له فلا بأس بذلك. قال الخطيب كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك. وإذا نجز الإملاء فلا غنى عن مقابلة وإتقان وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه. نعم إذا أملي عنه المجلس فلا بد ذلك أن يراجع ويقابل ويتقن. نعم انشاد انشدني فلان الشعر يعني مو نشيد اليوم يعني. قال هذه عيون من آداب المحدث اجتزأنا بها معرضين عن التطويل بما ليس من مهماتها او هو ظاهر ليس من مشتبهاتها والله اكبر. والكتب معنيه بهذا كثيره. قال النوع 28 معرفه اداب قارئ الحديث. وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم. فأول ما عليه تحقيق الإخلاص والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية. روي عن أحمد بن سلمة رضي الله عنه أنه قال من طلب الحديث لغير الله مكر به. وروي عن سفيان الثوري رضي الله عنه لابد أن يخذل. نعم. قال وروي عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به. وروينا نحوه عن ابن المبارك رضي الله عنه. ومن أقرب الوجوه لإصلاح النية فيه ما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن مجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان وكان عبدين صالحين فقال له بأي نية أكتب الحديث؟ فقال ألستم ترغون أنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين. يعني كان يستنزلون الرحمة بهذا الحديث. وسئل الإمام رحمه الله ما هي النية؟ قال النية رفع الجهل، يعني أن الإنسان يرفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على بصيرة. وأصل في ذلك الإخلاص، أن يصل الإنسان وجه الله، أن ينفع نفسه وينفع غيره، لكن أولا أن يبدأ بنفسه، أن يكون قصده أن ينفع نفسه بأن يتعلم ويتفقه في دين الله. ومن النية أن ينوي بذلك نفع المسلمين وإيصال الخير لهم، ولا ينوي بذلك التصدر والترفع، وإنما ينوي بذلك أن يفيد نفسه ويفيد غيره. قال وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد، وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب الرضية. فقد روينا عن أبي عاصم النبي أنه قال من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس. وفي السنة التي يستحب فيها الابتداء بسماع الحديث وبكتبه اختلاف سبق بيانه في أول النوع 24. وإذا أخذ فيه فليشمر عن ساق جهده واجتهاده ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره. ساق جهده الأمر. قال وإذا أخذ فيه فليشمر عن ساق جهده واجتهاده ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره. ومن الأولى كالأولى من حيث العلم أو الشهرة والشرف وغير ذلك. وإذا بعض الناس يترك علماء وقته ويسافر يرحل في طلب العلماء الآخرين ولم يأخذ علم الموجودين. وهذا نوع من الاستكثار. قال وإذا فرغ من سماع العمل والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره رويل أن يحمل عينه. قال أربعة لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحكم. يعني لابد من الرحلة، لكن بعد أن يأخذ من علماء بلده يرحل، أما أن يترك علماء بلده ويرحل كما فعلوا التبليغ اليوم يتركون دعوة من يعيشون في أوساط ثم يرحلون إلى مشهر الأرض مغاربها يدعون، إنهم تركتم من هم أولى بالدعوة. قال روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قيل له: أيرحل الرجل في طلب العلو؟ قال: بلى والله شديدا، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه فلا يقنعهما حتى يخرج إلى عمر فيسمعانه منه والله أعلم. قال وعن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث ولا يحملنه الحرص. كتب الخطيب هذه الرحلة في طلب الحديث، ذكر قصد العلماء في الرحلة فضائلها. نعم. قال ولا يحملنه الحرص والشغف على التسهل في السماع والتحمل والإخلال بما يشترط عليه في ذلك على ما تقدم شرطه، ويستعمل ما يسمعه من الحديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة، فذلك زكاة الحديث على ما روين عن العبد الصالح بشر بن حارث الحافي. يعني يعمل بالحديث، كلما سمع فضيلة أو سنة أو أمرا التزمه. قال وروين عنه أيضا أنه قال: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 200 بخمسة أحاديث. وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أصحاب الحديث يعملوا بكل حديث، أما أن يعمل بعضه نعم. بل يجب أن يعمل الإنسان بكل حال. قال وروينا عن عمرو بن قيس بشر بن حارث لم يكن من العلماء أساسا، لم يكن من العلماء، كان العباد المشهورين، وذاك هذا الكلام فيه نظر. أدوا زكاة الحديث، اعمل من كل 200 حديث بخمسة حديث، طيب 195 ما أعمل بها، هذا بعيد. لكن قد يقال هذا في الدعوة، يعني أدعو على قمت أن تدعو تحرص على نشر بعض الحياة يحفظها ربما، أما في عمل الإنسان لا بد أن يمتثل كل ما يتعلمه، أو أن يحمل كلامه على السنن، أن الحديث هذه في حديث السنن، يعني أنك على الأقل تعمل بعشر أو ربع عشر الحديث تطبق السنة، ولا يقول هذه كل حديث فيها فرائض وفيها منهيات ومحرمات والواجبات. نعم. قال وروينا عن عمرو بن قيس الملائي رضي الله عنه قال: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكون من أهله. هذا في السنن، من فعل السنن، يعني لو جاءت فضيلة في السنة فاعمل به، جاء حديث في صبغ الشيء اصبغ ولا مرة على الأقل حتى تكون من أهل هذه السنة. قال وروينا عن وكيع قال: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به وليعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجراء الحديث والعلم، ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يفجره، فإنه يخشى على فعل ذلك أن يحرم الانتفاع به. وقد روي عن الزهري أنه قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. نعم، الإنسان إذا لم يتأدب مع شيخه ربما حرم منه شيئا كثيرا، وذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها عن اسمه أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله، كان تقول كان يشاكس ابن عباس ونوى شيخه، لكن كان يشاكسه وغير ذلك، فقد حرم منه علما كثيرا، وتقول: ما مثلك يا أبا سلمة إلا كمثل الفروج، تجلس سمعت الديك نصيحة صاح معها. وهذا كثير في بعض الطلب أشقياء عند بعض المشايخ والعلماء ويناقشون وكذا ويرد ومشاهد، ولكن الغالب أنهم لا يفلحون من تأدب. قال: ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخ فكتمه غيره لينفرد به عنه إن كان جديرا بأن لا ينتفع به، وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة الوضع. ظفر بشيخ أو رجل متقن لفن ولا يريد أن يستأذن به وحده ولا يخبر به، كان يكون هذا متقنا لبعض الجوانب أو ما شابه ذلك، لا شك أن هذا يدل على سوء النية، وهذا في الغالب، بل لا بد أنه لا ينتفع بعلمه إلا أن صحح الله نيته. قال: ومن أول فائدة طلب الحديث الإفادة، روي عن مالك رضي الله عنه أنه قال: من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا، يعني ينفع الطلب بعضهم بعضا، ما يكتمون العلم ويريد أن يستأثر، فإذا طارد صاحبه أن يأخذ منه شيء أن يستفيد منه شيء يقول لا يحرمه، فإذا كان رجل يفيد إخوانه وغير ذلك فإن هذا من بركة العلم، ومن حرم غيره حرمه الله جل وعلا الفهم. قال روي عن إسحاق بن إبراهيم الراهوي أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة انسخ من كتابهم ما قد قرأت، فقال إنهم لا يمكنوني. قال إذن والله لا يفلحون، قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا. قلت وقد رأينا أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا، ونسأل الله العافية والله أعلم. ولا يدخل ممن يمنعه الحياء والكبر عن كثير من الطلب، وقد روي عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. أن يستحي نسأل العلم ليس به حياء، أو أن يستكبر يقول إذا سألت فإنه يدل على جهل. أحيانا قد يكون في مجلس ويستحي أو يستكبر يسأل السؤال حتى يقول ها حتى المسألة تعرفها فينسب إلى الجهل، فهنا يستكبر عن السؤال. لا شك أن هذا لا يطلب العلم من فعل ذلك. نعم. قال وروينا عن عمر بن الخطاب ابنه رضي الله عنهما أنهما قال من رق وجهه رق علمه. يعني ما استحيا ذهب علمه، من كان يستحي ولا يسأل رق علمه. نعم. قال ولا يهدف من أن يكتب عمن دونه ما يستفيده منه. روينا عن وكيع بن جراح رضي الله عنه أنه قال لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. حدث بعض العلماء عن تلاميذه، مخاطب البخاري حدث عن تلاميذه والإمام أحمد وغيره حدث عن تلاميذه بعض الحديث التي لم تكن عندهم وكان عند التلاميذ ولم يستكثروا عن ذلك. قال وليس في موفق من ضيع شيئا من وقته بالاستكثار من الشيوخ بمجرد اسم الكثرة وصيتها، وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش وليكتب. نعم، إذا كتبت فقمش، إذا كتبت اكتب عن كل أحد حتى لو كان ضعيف، ثم إذا حدثت فانتقي من هذه الأحاديث. ليس ما بذلك استكثار، إنما لا تمتنع من أخذ العلم عن أحد ولو كان ضعيفة الرواية. قال وليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على التباه ولا ينتخب، فقد قال ابن المبارك رضي الله عنه ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. وروينا عنه أنه قال ما ينتخب على عالم إلا بذنب. وروينا وبلغ عن يحيى بن معين أنه قال سيندم المنتخب في الحديث حيث لا تنفعه الندامة. أي خذ الحديث كله، حديث الذي في الكتاب عن الشيخ ولا تنتقل، لا أنا أخذ حديث معينة كان يطلب إجازة فينتقب على الحديث، خذها ثم إذا حدث حدث بما شئت لكن خذها عندك. وكم من أثمن يندم أنه قد فوت حديثا لم يأخذها ولم تكن من ضمن انتخابه. قال وإن ضاقت به الحال على الاستيعاب وأوحي إلى الانتقاء والانتخاب تولى ذلك بنفسه إن كان أهلا مميزا عارفا بما يسرع للانتقاء والاختيار، وإن كان قاصرا عن ذلك استعار ببعض الحفاظ لينتخب له، وقد كان جماعة من الحفاظ متصدين للانتقاء على الشيوخ والطلب تسمع وتكتب بانتخابهم منهم ينتقون أفضل أحاديث الشيوخ وأتقنها. ومنهم إبراهيم بن عرمة الأصبهاني وأبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بعبيد العجلي. قال وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الجعابي في آخرين. قال وكانت العادة جارية برسم الحافظ علامة في أصل الشيخ على من ينتخبه، فكان النعيمي أبو الحسن يعلم بصاد ممدودة، وأبو محمد الخلال بطاء ممدودة، وأبو الفضل الفلكي بصورة همزتين، وكلهم يعلم بحبر في الحاشية اليمنى من الورقة، وعلم الدارقطني في الحاشية اليسرى بخط عريض بالحمرة، وكان أبو القاسم اللالكائي الحافظ يعلم بخط صغير بالحمرة على أول إسناد الحديث، ولا حجر في ذلك ولكل الخيار. ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث، بل لم يزد على أن صار من المتشبهين ومن المنقصين المتحلين بما هم عنه منه عاطلون. من المراد من الحديث العمل، المراد به الفهم والتفقه، ليس المراد به الرواية فقط. قال أنشدني أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد السمعان رحمه الله لفظا بمدينة المرو، قال أنشدنا والدي لفظا قراءة عليه، قال أنشدنا محمد بن نصر السلامة من لفظه، قال أنشدنا الأديب الفاضل فارس بن الحسين بنفسه يا طالب العلم الذي ذهبت لمدته الرواية كنت في الرواية ذا العناية بالرواية والدراية وروي القليل ورعيه وروي القليل ورعيه فالعلم ليس له نهاية، وليقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير البيهقي فإن لا نعلم مثله في ذلك. نعم يبدأ بالصحيحين. بعض الناس إذا بدأ بالحديث بدأ بكتب السنن والمستدرك وما شابه ذلك من الحديث، فلا شك أن هذا من الخطأ. إذا أراد الإنسان يتفقه في الأحاديث أو السماع يبدأ بأفضل الأحاديث أو أفضل الكتب، يبدأ بالصحيحين وبالسنن الأربعة لا سيما سنن النسائي والترمذي وأبي داود، فإن فيها خيرا كثيرا، ثم في مسند أحمد، ثم صحيح ابن خزيمة بن حبان، ثم كذلك بسنن الكبير البيهقي، فإنه جامع كتاب عظيم جدا، وقل ما يفوته شيء من حديث الأحكام. وذاك من تفقه لكن ما يبدأ به المستدرك وغير ذلك ويتركه، تجد يدرس الطلبة يدرس بالترمذي ويدرس السنن، طيب يدرس بالبخاري ومسلم قبل أن تدرس هذه الكتب. فالشاهد أنه لا بد أن يبدأ بالمهم بالأهم ثم المهم. قال ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير البيهقي فإن لا نعلم مثله في بابه، ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد كمسند أحمد من كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها، وموطئ مالك هو المقدم منها، ومن كتب علل الحديث ومن أجوده كتاب العلل عن أحمد بن حنبل كتاب العلل عن الدارقطني، ومن كتب معرفة الرجال تواريخ المحدثين ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبير وكتاب الجرح والتعديل بن أبي حاتم، ومن كتب الضبط المشكل أسماء بن أكمل كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولة. كتاب الإكمال فيه مختلف والمختلف وأجمع الكتب. نعم. وليكن كلما مر به اسم مشكل أو كلمة حديث مشكلة بحث عنها وأودعها قلبه فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر. أي لا يمر حديثا أو لفظا لا يعلم معناه حتى يضبطه. قال وليكن تحفظه للحديث على التجريد قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه، ومن ورد ذلك وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة بن علي ومعمر، وروين عن معمر المغاصب الجزوري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين. نعم يدرك بالتأني والتأودة. نعم. وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال عبد الرحمن المهدي الحفظ الإتقان. نعم يتقن الحديث ويضبطه، يضبط لفظه معناه ويتقنه ويتحفظه، كذلك في كل فنون العلم يكون همه الإتقان والضبط والتصور الصحيح. نعم. قال ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به، روينا عن عقبة النخعي أنه قال تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره، وعن إبراهيم النخعي أنه قال من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهيه. نعم يحدث جاريته ويحدث زوجته حتى لو كان لا يريدون، من باب تثبت الحديث وتحفظه. ويشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له، فإنه كما قال خطيب الحافظ يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكشف الملتبس ويكسب جميل الذكر ويخلده إلى آخر الدهر، وقلما يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه يستبين خفية من فوائده إلا من فعل ذلك. حدث الصوري الحافظ محمد بن علي قال رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في المنام فقال لي يا أبا عبد الله خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه، هذا أنا ترارق الحيلة بيني وبين ذلك. إذا استطاع الإنسان أن يتمكن فإنه يكتب ويصنف، إذا كان يكتب فيما يحتاج إليه الناس وفيما فيه منفعة ولا يكتب شيئا مكررا. نعم. قال وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان، إحداهما التصنيف على الأبواب وهو تخريج على أحكام الفقه وغيرها وتنويع أنواعه وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب. كان البخاري ومسلم. نعم. شو قالت أحكام الفقه خاصة ولا حتى لو وصل العقائد؟ حتى لو دخل العقائد كلها. التصنيف على الأبواب. إيه نعم. قال الثانية تصريف على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده، وأن اختلفت أنواعه، ولمن اختار ذلك أن يرتبهم على حروف المعجم في أسمائهم، ولو أن يرتبهم على القبائل فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أن يرتب على ما فعل الإمام أحمد رحمه الله، بدأ ببني هاشم ثم بالعشرة. نعم. قال وله أن يرتب على سوابق الصحابة فيبدأ بالعشرة ثم بأهل بدر ثم أهل الحديبية ثم بن سلمة وهاجر بين الحديبية وفتح مكة. قال ويختم بأصابع الصحابة كابن طفيل ومن ورائهم ومن بالنساء، وهذا أحسن والأول أسهل، وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك. ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث طرق واختلاف الرواة فيه كما فعل يقول أبي شيبة في مسنده. ومما يعتنون به في التأليف جمع الشيوخ أي جمع حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم على انفراده. قال عثمان سعيد الدارمي يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث. سفيان وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة وهم أصول الدين. يعني يجمع حديث شعبة حديث مالك حديث فلان عن فلان بعض السلاسل المشهورة يجمعه في جزء. وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير الذين ذكرهم الدارمي منهم أيوب السختيان والزهري والأوزاعي ويجمعون أيضا التراجم وهي أساليب يخصون ما جاء بها بالجمع والتحديد. قال مثل ترجمة مالك عن نافع بن عمر وترجمة صهيب بن أبي صالح عن أبي هريرة. يعني سلسلة يجمعون حديث سلسلة معينة أو حديث راوي كحديث شعبة عن جميع شيوخه أو سلسلة معينة. وترجمة هشام بن عمر عن أبي عن عائشة فيها أشباه لذلك كثيرة. ويجمعون أيضا أبوابا من أبواب الكتب المصنفة للجامعة للأحكام فيفيدونها بالتأليف فتصير كتبا مفردة نحو باب رؤية الله عز وجل وباب دار قطي له باب كتاب الرؤية وغيره. نعم. قال وباب القراءة خلف الإمام وغير ذلك. ويفردون حديث يجمعون طرقها في كتب مفردة نحو طريق حديث قبض العلم وحديث الغسل يوم الجمعة وغير ذلك. وكثير من أنواع كتابنا هذا قد أفردوا حديثه بالجمع والتصنيف. وعليه في كل ذلك تصحيح القصد وحذر من قصد المكافرة ونحوه. بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني أنه خرج حديثا واحدا من نحو 200 طريق فأعجبه ذلك فرأى يحيى بن معين في منامه فذكر له ذلك فقال له أخشى أن يدخل هذا تحت الهاهم والتكاثر. قال ثم ليحذر أن يخرج إلى الناس ما يصنفه إلا بعد تهذيب وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره وليتقي أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص الفائدة في جمعه كي لا يكون حكمه ما رويناه عن علي بن المدينة أنه قال إذا رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب فاكتب على قفاه لا يفلح. قال ثم إن هذا الكتاب مدخل إلى هذا الشأن مفصح عن أصوله وفروعه شارع لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتهم التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصا فاحشا فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به ونسأل الله سبحانه فضله العظيم. الله يعني اعتنوا بكتاب يقول واعتنى به العلماء قديما وحديثا. نعم. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. أثر علم المدينة وهو يجمع حديث الغسل وحديث المنكر. اي نعم هذا حديث مشهوره متداوله حديث محفوظه معروفه وطرقها مشهوره. ان يبدا بالشيء الذي يحتاج الناس الى جمعه ولا يكرر الحديث المشهوره التي قد عرفت ليس في جمعها فائده لان حديث متواتره طرقها كثيره. نعم كان لك اسئله. نعم صحيح؟ ها؟ أبان أبي عياش صحيح؟ متروك الحديث ضعيف جدا حديثه ساقطة وهو من عباد التابعين لكن العباد يكثر فيهم الوهم والغفلة لأنهم ما كانوا يعتنون بالأحاديث وإنما اعتنوا بالعبادة. هذا لفظ ذكر لفظ ذكر لا يغير الفاظ ما جاء من متن من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغير. وإما قال رسول الله عن رسول الله هذا لفظ الصحابة فما جاء في متن الأذكار ولذلك فإن هذه يتعبد بألفاظها لا يتغير. لا ما تصح الرواية لا بد أن تنقل الألفاظ لا بد أن تنقل كما هي. والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.